باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تابعا لما قبله مما يتصل بأعمال القلوب، فقد ذكر في الباب الأسبق المحبة، ثم ذكر الخوف، ذكر محبة الله ووجوب الإخلاص، إخلاص المحبة له سبحانه وتعالى، ثم ذكر الخوف، وكذلك وجوب أن الإنسان يكون مخلصا في خوفه وخشيته لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر التوكل، فهو أيضا من أعمال القلوب بل ومن أجل أعمالها، وهو يتصل بالقلب. والتوكل فيه شيء من المحبة وشيء من الخوف، فالإنسان التوكل هو بمعنى التفويض والإنابة، فأنت توكل بشيء فتنيب عنك وتفوض، فالتوكل على الله بأن تفوض أمورك وتعلقها بالله سبحانه وتعالى فيما تحب وفيما تقصد، فيما تحب وتقصد وفيما تخشى منه وتخاف، فيجمع فيه شيء من المحبة وشيء من الخوف. ولذلك صار من أفضل أعمال الإيمان، وفي آيات وأحاديث هو نص وشرط في الإيمان كما سوف نلاحظ من الآيات التي يذكرها المؤلف رحمه الله. وهذه الآية منها، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. وهذه هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض قصة موسى مع قومه من بني إسرائيل، لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، إلى أن قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فتلكوا، والمقصود بالأرض المقدسة أرض الشام، إما إيليا وإما عموم الشام المقدسة المباركة المطهرة لما خرجوا من مصر. فأمرهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فكان عندهم شيء من التردد والخوف، فذكر الله سبحانه وتعالى أن من الصالحين من قوم موسى من أرشدوا قومهم ووجهوهم، قال رجلان من الذين يخافون، قيل يخافون الله سبحانه وتعالى، قيل في معنى يخافون الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بالإيمان والثبات والصدق ادخلوا الباب فإذا دخلتموه، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا من هؤلاء، قيل إنه يوشع وصاحب له من الاثنى عشر نقيبا الذين بعثهم موسى في مقدمة قومه ليتجسسوا ويعرفوا حال القوم. فهؤلاء أو هذان الصالحان الرجلان الذين أنعم الله عليهم ويخافون من الله سبحانه وتعالى وجهوا قومهم وأرشدوهم ادخلوا عليهم الباب فاجئوهم فإذا دخلتم عليهم الباب فإنكم غالبون، لكن أيضا هناك أمر آخر وعلى الله فتوكلوا. هذه الخطة ما تكفي، هي خطة يعني تعتبر عسكرية وجيدة، لكن مهما كانت الخطط والمعدات والعدد لابد من الإيمان، لابد من التوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن ما كان منهم إلا التلكؤ والتمرد، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فإذهب إلى أن قالوا قولتهم الشنيعة اذهب أنت وربك فقاتلا نسأل الله السلامة والعافية. فكان أن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأن يتيهوا في الأرض 40 سنة حتى ينصرم ذلك الجيل المتخاذل المتهالك، وجاء بعدهم أبناؤهم تربوا في الصحراء وعلى القوة وعدم التنعم، ففتح الله عليهم فيما بعد. فالشاهد من الآية أن الله سبحانه وتعالى ألهم هذين الرجلين الصالحين أن يوجه قومهما قوم موسى بأن يتوكلوا على الله وذكروهم بالإيمان، إن كنتم مؤمنين صادقين فتوكلوا على الله واسلكوا هذه الخطة، خذوا بهذه الخطة وتوكلوا على الله. فالتوكل من أعظم مقامات العبودية، ويحتاجه الإنسان في كل أحواله، في عباداته من صلاة وصوم وجهاد وهجرة وجميع الأحوال، وفي أمور الحياتية عامتها. ولذلك من السنة الإنسان إذا خرج من بيته الدعاء المعروف، دعاء المعروف الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، إذا خرج الإنسان من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله، حتى تدخل غمار هذه الحياة وأنت متوكل على الله. إن كنت تريد مكتبك أو عملك أو المسجد أو زيارة أو سفر، بسم الله توكلت على الله، وما ورد من دعاء، لكن هذا منه. والله سبحانه وتعالى أمر به الأنبياء، وتوكل على الحي الذي لا يموت، رب المشرقين ورب المغربين لا إله إلا هو، فعليه توكلت. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على كمال إيمانهم وقوته الله تعالى يذكرهم ويأمرهم به، فكيف بضعاف الإيمان؟ كيف بالذين تأخذهم الغفلة بين وقت آخر؟ هم أحوج ما يكونوا أن يتذكروا هذا الشيء ويجددوا توكلهم على الله ويسأل الله سبحانه وتعالى. والله أخبر أنه يحب المتوكلين، يحبهم. نعم. قال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على أن انتفاء الإيمان عند انتفائه أي التوكل. وفي الآية الأخرى قوله تعالى: قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. سبحانه. فهذا كلام هذا الإمام رحمه الله، يعني كلام عظيم. فهذه الآية التي أوردها أيضا موقف آخر لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أكد كما يقول المفسرون، أكد ذكر الإسلام بعد ذكر الإيمان: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فاستجابوا فقالوا على الله توكلنا. وانظرها على سبيل الحصر، أي لا نتوكل على غيره، لا نتعلق بغيره، لا نفوض شيء من الأمور إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصت التوكل على الله سبحانه وتعالى فثق بالثمرة. ولذلك في حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو تنطلق في الصباح للغدو خماص ضامرة البطون جياع، وتروح تعود من آخر النهار قد شبعت وتناولت وأكلت. لكن انظر يعني ردا على أهل التصوف يرون التوكل هو عدم التعلق بالأسباب مطلقة، لكن أنكر أهل العلم عليهم هذا التعريف التوكل، أنه الانقطاع عن الأسباب وعن أي شيء من المخلوقات والتعلق بالله فقط. هذا لا شك أننا نتعلق بالله جل جلاله، لكن لنا نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها ولا نعول عليها، بل الأسباب المشروعة. ولذلك الطير الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تغدو تتحرك، ما قال تبقى في أوكارها، تبقى في أوكارها ويأتيها ماءها وحبها، لا قال تغدو وتروح. فإذن لكن إذا حققت التوكل فأنت إذا خرجت طالبا للرزق، طالبا للعلم، طالبا لحاجة، مهاجرا في سبيل الله، مجاهدا في سبيل الله، فتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق لك حاجتك ويقضي لك أمرك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا شك أن من جعل توكله على غير الله فقد خاب وخسر وانخذل. قد جاء في أثر عن الإمام أحمد ما معناه في الكتب السابقة أن الله سبحانه وتعالى قال: إن عبدي إذا ما اعتصم بي عبد من عبادي اعتصم بي إلا لو كادته السماوات ومن فيهن والأرضون ومن فيهن إلا أخرجته من بينها، وإن تعلق بغيري قطعته به الأسباب، أو توكل على غيري وكلته إلى ما توكل عليه وقطعت به الأسباب وخسفته به الأرض كما ورد في الأثر. فيجب على المسلم، يجب أن يخلص التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عزيز في الناس، يعني نغفل عن هذا. والإنسان في ضعف إيمانه كثير ما يلتفت إلى الأسباب التفاتا كثيرة ويعول عليها وينسى الله سبحانه وتعالى بقوته وعلمه وقدرته. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. هذه يعني هذه الآية العظيمة حصر من هم المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطربت وخافت. إذا ذكر بالله في أي موقف، يعني في موقف ظلم، موقف تعدي، معصية، منكر، تجد يستيقظ الإيمان في نفسه. إذا تليت عليهم آياته زادت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا ذكر الله قيل له اتق الله، ولذلك أخبرنا عليه الصلاة والسلام في قصة النفر الثلاثة، فذكر الرجل الذي راود امرأة عن نفسها ومعها يعني من بترتيب وإعداد، ليست طيشة من الطيشات، بل كل مرة وهي تعتذر حتى ألمت بها سنة، فاضطرت أن تستسلم، مؤمنة عفيفة شريفة لكن ألجأتها الحاجة، فلما كاد أن يزني بها فيحركها الإيمان، تقول اتق الله، وهو يتحرك الإيمان عنده فإذا به يتراجع، تبين إيمانه، تراجع عما قوي إيمانه على كيد الشيطان ومكر الشيطان. فانظر تجد هذا الإيمان في مواقف يعني تحرج وتبتلى بها، فإذا كان عندك رصيد من الإيمان الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب أن ينفجر هذا الرصيد، طاقة يعصمك الله بها من كل سوء. عمر رضي الله عنه في حديثه مع عيينة بن الحصن لما هم عمر أن يبطش به، لأنه نال من عمر نيلة لا تليق، لما قال استأذن ابن أخيه أن يدخل قال استأذن لي على هذا الأمير، ثم كانت الكلمة هي يا ابن الخطاب، ما قال يا أمير المؤمنين ولا شيء منه، هي يا ابن الخطاب إنك لا تعطينا الجزر ولا تحكم فينا بالعدل. فعمر رضي الله عنه اشتد عليه هذا، ما يعرف رضي الله عنه شيء من هذا، لكن ابن أخي الرجل قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا منهم، يقول والله ما تعداها لما سمعها، وكان وقافا عند كتاب الله. إذن هؤلاء المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالحقيقة أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو قول أهل العلم المحققون. أما الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهذا قول خاطئ وضال، بل الإيمان كما قال بعض السلف يزيد إيماننا بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله، ويضعف بالغفلة وارتكاب السيئات. والله سبحانه وتعالى نص في الآيات والذين آمنوا زاد كما في هذه الآية زادتهم إيمانا، ازدادوا إيمانا. فالمؤمن يزداد إيمان بالأعمال الصالحة. وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم المؤمنون حقا. وثمرة الإيمان الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فتجد مقيم للصلاة يأتيها ويؤديها كما ينبغي، حريصا على أن يؤديها كما صلى النبي عليه الصلاة، يخرج الزكاة طيبة بها نفسه من غير منة، من غير تأخير، من غير أخذ المشين منها أو الذي لا يليق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل يخرجها على الوجه المشروع. وهكذا بقية أعمال الإيمان، الصيام والحج والعمرة وما إلى ذلك. فهذه ثمرات الإيمان إذا حققه المسلم، إذا كان ممن إذا ذكر الله وجل قلبه. وهذا الأسف نغفل، أو يعني كاد ينعدم. تجد إنسان مبتلى بأمر يا أخي اتق الله، فيخاصمك ويعاند ويجلس معك في أخذ ورد، أو تريد له حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو في الحقيقة يريد الحق. لو كان يريد الحق لا حرج عليه، كان يقول يلتمس ويطلب التحقيق والتصديق، هذا شيء طيب. لكن عناد ومغالطة، يريد أن يتبع هواه وعادته، وهذا لا شك أنه ضعف في الإيمان. نعم. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه أيضا آية أخرى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك، لأن التوكل أنت إذا توكلت على الله وامتثلت هذا الأمر وفوضت أمرك إليه فإن الله هو حسبك أي كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، إن الله كاف عبده إذا توكل عليه. فالله سبحانه وتعالى يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، على المعنى الصحيح. لأن هناك من يؤول الآية تأويلا فيه ضعف، بل من قال من أهل العلم أنه خطأ وغلط، من يقول إن حسبك الله وأيضا حسبك المؤمنون يكفيك المؤمنون. لا، هذا في الحقيقة لا يليق إسناد الحسب إلى مخلوق، بل الحسب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي هو حسبك، هو وحده حسبك ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك ويكفي المؤمنين، يحميك ويحمي المؤمنين. هذا المعنى الصحيح للآية. وأيضا في الآية الأخرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ماذا تريد أكثر من هذا؟ فإذا حققت التوكل فهو يكفيك في دنياك وآخرتك، في جميع أمورك وشؤونك. لذلك في شأن الآخرة معروف حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام شأن الأمم، أنه رأى الأمم وحتى رأى سوادا عظيما، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000. إذا أن جاء في الحديث لما سأل الصحابة عن هؤلاء قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا من ثمرات التوكل في الآخرة. فبين من خصالهم أنهم، وهذه كلها دليل على التوكل، لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا خلاف الآن الناس، يعني كثير منا ليتها فقط الرقية الشرعية، بل ينطلق وراء هذه المستشفيات والأطباء، وربما يتورط مع المشعوذين والدجالين، ولا يكاد يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى التفاتة صادقة. أما لو انطرح بين يدي الله فالله سبحانه وتعالى كافيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حتى أنت المريض مريضك حقق التوكل وثق بالله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس هو القادر القاهر؟ أليس هو الشافي؟ ومع ذلك من رحمته سبحانه وحلمه وكرمه ما قالنا لا تراجعوا المستشفيات والأطباء، لا، لكن يقول باعتدال، يعني باعتدال، لا تعتقدوا فيهم مثل ما تعتقدوا فيه وتظنون أن الشفاء من عندهم، إنما هم مخلوقين أمثالكم، جعلنا لكم على أيديهم نوع من الأسباب، إذا أخلصتم لله واتقيتم الله وتوكلتم على الله نفعت هذه الأسباب بإذن الله، وإلا فكم من متردد على مستشفيات ومتبهذل ويخرج في حالات يرثالة، كما قال أحدهم أنفا من هذه الحال، نسأل الله السلام والعافية، يقول من طبيب إلى طبيب فقبحا لحياة على الأطباء وقفوا. وهذا المساكين من الإنعاش إلى العناية إلى من، ولو أنه حقق توكل على الله سبحانه وتعالى والله لك كل هذه الأمور يعني صار بمنأى عنها وبعزة وتحمل وصبر. وقد رأينا شيوخ من هذا النوع تشتد بهم الأمراض فيأنف، يقسم على أولاده لا تدخلين المستشفى ولا أريد المستشفيات، توكل على الله، يريد إن كان لي شفاء الله سبحانه وتعالى يأتي بها. يعني هذه نماذج من الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر موقف آخر، لما أتاه الأعرابي الذي وجد الرسول عليه الصلاة والسلام نائم في ظل الشجرة، يقول جابر كنا إذا وجدنا شجرة يعني مظللة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام وعلق عليه الصلاة والسلام سيفه في الشجرة، جاء الأعرابي فجأة، أعرابي كافر، فاخترط سيف النبي عليه السلام وسله في وجهه، فاستيقظ النبي السلام وهو الأعرابي، والأعرابي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ فالرسول السلام قال الله الله الله، كما ورد في بعض الروايات 3 مرات الله يمنعك. فما لبث أن سقط السيف من يد العربي، انهار انهار بهذه الكلمات التي قالها النبي السلام، إيمان إيمان وتوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أعزل ما بيد شيء، والسيف بيد الأعرابي يعني ما هي إلا لحظات ممكن يضرب ضربته، لكن الله الله الله جل جلاله. ثم قال عليه السلام من يمنعك مني يا أعرابي؟ أخذ السيف حصل. انظر الأعرابي أيضا مع ما حصل عنده نوع من رباطة الجأش، قال كن خير آخر كن خير آخر. فأجابه الحليم الكريم عليه الصلاة والسلام، طيب تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا لا حول ولا قوة. وهذه لكن رجل صادق ما أراد أن يكون منافق، لكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلوا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم اقتنع بهذه منه وتركه، لكنه يدرك على سنة أن هذا الموقف وهذا التسامح له ثماره. فعلا انطلق إلى قوم وذكر لهم الحكاية، قال أتيتكم من خير الناس. كان الرسول ممكن يقتله كما تقتل حشرة وانتهى الأمر، لكن هذه الكلمة صار رسول إلى قومه، ويقال إنه أسلم بعد هذا، أسلم وأسلم معه قومه لهذا الموقف. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما استفزع بالصحابة يا جماعة هلموا هلموا، ولا أيضا عمل معه أي عمل ولا تحقيق ولا تدقيق ولا، وهو الرسول أفضل البشر وأكرمهم وأعزهم عليه الصلاة والسلام، فتركه لحاله ومن عليه من عليه بهذه الكلمة. فالتوكل لا بد لنا منه، لا نكاد نبلغ حقيقة، هذا صعب جدا، لكن جدده في نفسك، جدده دائم، تذكر مواقف الأنبياء والرسل ومواقف الصالحين، ومواقف الصالحين هذه المواقف التي نجدها في في في نصوص الكتاب والسنة، مثل ما ذكر قوم موسى بعضهم بعضا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فينبغي لك دائما أن يكون على بالك توكلك على الله الحي الذي لا يموت، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، بدل ما تتوكل على حي يموت أو حي كأنه ميت. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. مرت بنا هذه الآية في درس سابق، دروس سابقة، وكيف يعني موقف الصحابة عليهم الصلاة. وانظر هذا الموقف العظيم، يعني إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل تخاذلوا؟ هل تضعضعوا؟ بالعكس، زادهم إيمانا، صدقوا. يعني عجيب أمر المؤمن أنه إذا خوف بشيء من دون الله ويخوفونك بالذين من دونه. سبحان الله، تخوفون بالناس، تخوفون بالمخلوقات، وليكن عندهم ما يكون، ما دمت أنا مع الله سبحانه وتعالى مؤمن به فالله لا أبالي. فيخوفونه، فكان الموقف فزادهم إيمانا وأكدوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكان النتيجة كما أخبر الله سبحانه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. خصال متتابعة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين، فضله لا ينقطع. هذه الأحكام قائمة إلى قيام الساعة، لو أخذنا بها في أمورنا الفردية أو الأسرية أو الدولية والله لحققنا العجائب. لكن بعدنا عن هذا كثيرا، ابتعدنا، فنسأل الله أن يردنا إلى الإيمان وإلى الحق ردا جميلا وردا حميدا، وأن يوفقنا للأخذ بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفيه مسائل، الأولى أن التوكل من الفرائض، لا شك، لأن يعني هذه الآيات يعني وردت على صيغة الحصر كلها أو أكثرها، وعلى الله فتوكلوا. فالتقديم على المعمول هذا من أساليب الحصر، والحصر يدل على أنه ما ينبغي أن يكون التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا جعله شرطا للإيمان ومما يحبه الله، ورتب عليه أمور كثيرة، فلا شك أن هذا كله دال على فرضية التوكل، وأن كل مسلم يجب عليه أن يتوكل على الله، أن يتوكل على الله. الثانية كما ذكرتم أنه من شروط الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال، والرابعة تفسير الآية في آخرها. فآية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآية الأخرى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه آية عظيمة يا أخوان، فإذلك ينبغي لنا أن نجتهد في هذا. إذا كان حسبك الله أبدا في معاملتك وشؤونك وقضاياك وخصوماتك، كما في الأثر، عندما تخرج من بيتك وبك آمنت ولك أسلمت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك أنبت، فأمرك إلى الله. لكن كن مستقيمة، كن صادقة، ما تكون إذا كنت تخرج ظالم متعدي وتعرف منك أنك متعدي وتريد أن تتوكل على الله في ظلمك، هذا لا يمكن. لكن إذا كنت مؤمن حقا وقلت هذا الذكر يفتح الله عليك وتزهد في الأمر هذا، الله سبحانه وتعالى يفتح عليك وتزهد في هذا الأمر وترجع عنه. وإن كان الشيطان زين لك قضية خصومة مثلا، بدل ما تشغل القاضي وتشغل خصمك وتشغل الناس، فمن فضل الله عليك ومنته عليك أنك تذكر وتتراجع، ويصبح هذا الأمر الذي تركض وراءه من معاملة مالية أو عقارية أو أمور اجتماعية وتخاصم من أجلها، الله سبحانه وتعالى يجعلها في نفسك ضعيفة ما دام تبين لك أنك لست على حق فيها. السادسة عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنه قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. فهذا حديث ابن عباس يعني ذكره المؤلف وهو عند البخاري وغيره، فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقالها في هذا الموقف، حتى يقال إن جبريل عرض لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال إليك ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله. انظر هذا الإيمان في هذا الموقف المتأزم ثم يطلق هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الله سبحانه وتعالى بقدرته يقلب الأضداد ويقلب الموازين ويغير الأحوال. فأنت ينبغي أن تتخلى وتتبرأ من حولك وحيلتك وجميع أمورك وتجعلها إلى الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله.